بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. باب ما يكره، هذا حكم شرعي يعني في الصوم، وحذف الجار والمجرور العلم به بما في قوله في الصوم. ومن يكون باب التنازع يكره في الصوم ويستحب في الصوم، يعني من يعلق قوله في الصوم بقوله يكره ويقدر في الثاني، أو يكون بالعكس، كلاهما جائز، لكن الأولى مختلف فيه عند بين البصريين والكوفيين. باب ما يكره، عرفنا أن الكراهة حكم شرعي، وهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فكل أمر طلب الشارع إعدامه وعدم إيجاده لكن دعا على جهة الجزم، حينئذ يطلق عليه في الصلاح أصوليين متأخرين سمى بالمكروه. وأما في الشرع فهو أعم من ذلك، يعني يطلق مكروه في الشرع ويراد به المصطلح عليه عند الفقهاء وعند الأصوليين، ويطلق ويراد به المحرم فهو جامع، لذلك لقاعدة عامة ليست في المكروه فحسب، لا، كل المصطلحات عند المتأخرين الأصوليين الفقهاء لا تنزل مباشرة على نصوص وحيين، هذه قاعدة انتبه لها يا طالب العلم وإلا وقعت في مهاوي، لا تنزل النصوص الوحيين على ما اصطلح عليه المتأخرون، وإنما ينظر فيما أراد به الأصوليون مثلا من هذا الاصطلاح، ثم ينظر في اللفظ الشرعي هل له حقيقة شرعية أو لا، لابد من بحث هذه المسألة أولا، هذا اللفظ هل له حقيقة شرعية أو لا. مثلا الكراهة جاءت في شرع بمعنى المحرم، وجاءت بمعنى ما هو دون المحرم، ما هو دون المحرم، كره لكم ثلاث، ومنها السؤال، منها كثرة السؤال. قال بعضهم أن المكروه المراد به هنا ما دون المحرم، وجاء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، استعمل المكروه بمعنى محرم. إذن ليس كل ما جاء لفظ المكروه في الشرع حملناه على المصطلح متأخر عند الأصوليين. ما يكره، عرفنا الكراهة هنا المراد بها ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فإن كان جازما بأن رتب العقوبة على الفعل والإيجاد حكمنا عليه بأنه محرم. وكذلك المحرم، محرم قد يطلق في الشرع ولا يراد به المحرم الصلاحي، بل قد يراد به المعنى اللغوي، وحرام على قرية، حينئذ نقول ليس التحريم هنا مسلطا على القرية لأنها غير مكلفة، ولذلك إذا سمعنا من العامة مثل هذه الكلمة حرام عليك كذا، ليس لا يحمل على أنه يحرم ما أحل الله، حينئذ نوجد له مخرجا، وهو أن هذا اللفظ محمول على المعنى اللغوي، حرام عليك تفعل كذا، يعني أنت ممنوع، ولو كان من جهة العرف ولو كان من جهة العقل أنت ممنوع أن تفعل هذا الأمر، هذا لا يليق بك، فيطلق اللفظ حرام عليه، حينئذ لا إنكار في مثل هذه الكلمة. وما يستحب، يعني والذي يستحب في الصوم، الاستحباب مرادف للسنة، وهذا كما قلنا هو مرجح عند الأصوليين، أن الاستحباب والسنة والتطوع والندب كلها مترادفة، ويجمعها قدر مشترك، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فإن كان جازما حينئذ هو الواجب. فالمكروه والمستحب يشتركان في أمر ويفترقان في أمر، يشتركان في أن كل منهما حكم شرعي، كراهة حكم شرعي، فلا بد من دليل شرعي يثبت الكراهة وإلا فلا. الاستحباب حكم شرعي، فلا بد من دليل يثبت هذا الحكم وإلا فلا. كذلك كل منهما يثاب على ما علق عليه، فيثاب في المكروه على الترك، ويثاب في الاستحباب على الفعل، ثم يشتركان لا عقاب على فعل المكروه ولا عقاب على ترك ماذا؟ المستحب، لا عقاب على فعل المكروه ولا عقاب على ترك المستحب. قوله في الصوم مراده مطلق الصوم، يعني ما يشمل الصوم الواجب وما يشمل الصوم النفل. وحكم القضاء، قضاء هذا كما سبق معنا مرارا هو فعل العبادة خارج وقتها كلها، وأما فعلها كلها فعلها كلها في داخل الوقت ما بين الوقتين فهذا يعتبر أداء، وإذا فعل بعضا في آخر وقت الأداء وبعضا بعضه الآخر في أول أو بعد خارج الوقت حكمنا على الكل بأنه أداء. وهذا لا يتصور في الصوم، لا يتصور في الصوم، قد يكون في الصلاة أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت فيصلي ركعتين في الوقت ثم يخرج الوقت فيصلي الركعتين الثالثة والرابعة في خارج الوقت. هذا محل النزاع، هل توصف هذه الصلاة بأنها أداء أو بأنها قضاء؟ الصواب أنها أداء، وقيل قضاء وقيل الأول أداء والثاني يعتبر قضاء، وصواب أن الجميع يوصف بكونه قضاء. هذا لا يتصور في الصوم، لأن الصوم هذا واجب مضيق، واجب مضيق يعني لا يسع إلا الفرض نفسه، حينئذ إذا كان كذلك لا يتصور أن يأتي ببدله في وقته، وإذا كان كذلك لا يتصور أن يتنفل في أثناء الشهر، فالشهر كله من أوله إلى آخره لا يسع إلا 30 يوما أو 29 يوما. وحكم القضاء أي قضاء الصوم ويلحق به النذور، يعني صوم رمضان أو غيره وما يتعلق بذلك. قال في الحاشية: ويقع القضاء بمعنى الأداء، فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم المناسك، مناسك الحج، مناسككم، حينئذ نقول قضاء هنا بمعنى الإتمام، لكنه إذا جاء لفظ القضاء لا يفسر، إذا جاء لفظ القضاء في الشرع لا يفسر مباشرة بالقضاء عند الأصوليين، قد يكون وقد لا يكون، فإنما يتريث الطالب وهو ينظر. ولذلك جاء حديث: وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. اختلف أهل العلم في تفسير هاتين الروايتين، فاقضوا كيف يقول إتمام وكيف نسميه قضاء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء. حينئذ إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثالثة ثم قام يأتي بالركعة الثالثة بالنسبة للإمام والأولى له، فالرابعة ثانية، وحينئذ الأولى والثانية إذا قام فيأتي بالأولى والثانية، هل الأولى والثانية هذه إتمام فتكون ثالثة ورابعة في حق المسبوق، أو تكون قضاء فتكون أولى وثانية في حقه وقد قدم الثالثة والرابعة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. بناء على ماذا؟ أن قوله فقضوا فسر بماذا؟ بالقضاء للصلاح، وهذا غلط، فإنما فقضوا المراد به قضاء اللغوي وهو بمعنى الإتمام. إذن الروايتان لا خلاف بينهما، قوله فأتموا هو معنى قوله فقضوا، فلا خلاف بينهما، مع كون فقض هذه رواية شاذة. وحكم القضاء قضاء الصوم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره: وقولهم بطل صومه ونحو ذلك بمعنى وجب القضاء، وجب قضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء. إذا حكمنا بوجوب القضاء على من فوت شيئا من اليوم أو من الشهر، قد يكون بسبب مباح وقد يكون بسبب محرم، بسبب مباح بماذا؟ كالسفر والمرض ونحو ذلك، أو بسبب محرم كأكل عمدا، كالأكل عمدا أو الجماع عمدا، نقول هذا قد بطل صومه بسبب محرم، والأول بطل صومه بسبب مباح. كل منهما إذا قيل بطل صومه على رأي الجمهور حينئذ يلزمه القضاء، فإذا قيل بطل صومه بمعنى أنه وجب عليه القضاء في الأمرين، سواء أفطر بسبب مباح أو أفطر بسبب محرم، والصواب أن القضاء وجب القضاء يكون بسبب المباح فقط، وما عداه فلا قضاء عليه، لا يؤمر بقضاء صلاة ولا صوم تركهما عمدا، وإنما القضاء يكون فيما إذا ترك ذلك بعذر وهو بسبب مباح. طيب إذا صام في أول اليوم إلى الزوال ثم أتى بسبب مباح أو محرم فأبطل صومه، هل يلزم من ذلك ألا يثاب على أول اليوم الذي قضاه في عبادة أو لا؟ هل يثاب أو لا يثاب؟ صام إلى الزوال، أمسك بنية، هذا عمل صالح أو لا؟ عمل صالح لا شك في ذلك. وعينئذ إذا أبطل صومه عند الزوال أو بعد العصر فنقول قد أفسد صومه ووجب عليه قضاء، ويثاب على ما بذل من عبادة في أول الوقت، ولا شك في هذا. مثاله أوضح من الصيام لتضح الصورة: لو دخل جاء قبل الأذان صلاة العصر ومكث ينتظر ثم أقيمت الصلاة فصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عند التشهد، خرج منه ريح بطلت صلاته لبطلان وضوئه. هل فعله الأربع ركعات بانتظار الصلاة بمشيه إلى المسجد صار هباء منثورا أو يثاب عليه؟ يثاب عليه. إذن بطلت صلاته مع كونه حكمنا ببطلان صلاته مع كونه يثاب على ما بدا. مثله الصوم، مثله الصوم، لو بطل صومه في أثناء النهار لا يفوت أجره في أول النهار، وذاك عمل أخطأ فيه ويأثم ببطلان صومه ويترتب عليه القضاء، وأما أوله فقد أتى به على الوجه المشروع، فحينئذ نقول يثاب على أوله. ولذلك يقول ابن تيمية قوله بطل صومه بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء، وجاءت السنة بثوابه على ما فعل، إنما الأعمال بالنية فإنما لكل امرئ ما نوى. حينئذ إذا جاء بما أمر به ثم ما استطاع أن يكمل لسبب مباح أو لفعل محرم، حينئذ نقول يثاب على تلك العبادة التي شرع في أولها وقد تسحر ونوى وأمسك إلى أن وقع في المحظور، حينئذ نقول هذا كله يثاب عليه ويؤمر بالقضاء. وجاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه، وأنه لو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم ليس بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون موطلا لجميع عمل. هذه قاعدة عامة أن ما بذله يثاب عليه وما بطل فيترتب عليه الحكم. قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره عرفنا المراد بالكراهة. يكره لمن؟ لصائم. يكره لصائم، وأما غير الصائم فلا يتعلق به حكم بالكراهة في مثل هذا. لماذا؟ لأن جمع الريق الأصل فيه الإباحة، سواء بلعه دون جمع أو بلعه بجمع، حينئذ نقول أصل فيه الإباحة ولا كراهة. ولكن لما كان فيه شبه بإرادة إيصال شيء إلى المعدة، حينئذ وقع فيه نوع نزاع وإن كان ضعيفا. ولذلك الباب هذا كله من أول إلى آخر الخلاف فيه ضعيف، وأكثر أهل العلم متفقون على جل المسائل في الجملة. يكره جمع ريقه، قلنا يكره للصائم سواء كان الصوم فرضا أو كان نفلا مطلقا. لماذا؟ لأن حقيقة الصوم يستوي فيها الفرض والنفل، هذا هو الأصل. الأصل فيه استواء الفرض والنفل، كمن توضأ لفرض أو توضأ لنفل، فالأمر سيان من جهة الصفة الكاملة ومن جهة الصفة المجزية. كذلك حقيقة الصوم أن يمسك إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، لما ذكرناه سابقا نقول هذا حقيقة الصوم يستوي فيها الفرض والنفل. يكره جمع ريقه، ريقه يعني ريق الصائم نفسه، فأما إذا كان ريق غيره وهذا لا خلاف في المذهب وأظن عند غيرهم أنه يعتبر من المفطرات. يكره جمع ريقه، جمع ريقه فيبتلعه، جمع ريقه فيبتلعه. إذا جمع ريقه وابتلعه قصدا عمدا كره بلا نزاع في المذهب، ولا يفطر به على الصحيح من المذهب كما لو ابتلعه قصدا ولم يجمعه، لأن القسمة ثنائية، إما أن يجمعه أو لا. ما جرت به العادة وأنه يمتص ريقه فيبتلعه مباشرة دون جمع، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يفطر، لا نزاع فيه، وإنما النزاع في الثاني، فيما إذا تقصد جمعه، جمع ثم بعد ذلك ابتلعه، هل يفطر أو لا؟ المذهب قولا واحدا لا يفطر، وإنما يكره. ولماذا كره؟ قالوا للخروج من خلاف من قال بفطره، وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فأقل أحوال المختلف فيه أن يكون مكروها، وقال في الفروع وقيل يفطر، فيحرم ذلك كعوده وبلعه من بين شفتيه كما سيأتي. حينئذ نقول كراهة هنا مصب على ماذا؟ على مراعاة قول الآخر، وسبق القاعدة في المذهب أن المختلف فيه يعطى حكما دون المحرم فيكون مكروها، مراعاة لهذا الخلاف، لقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا فيه نوع نوع ريبة بأن يجمع ريقه ثم بعد ذلك يفطر أو لا يفطر، يقع في نزاع بين أهل العلم. وجماهير أهل العلم على أنه لا يفطره لو بلع ريقه ولو جمعه. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فهذا مبناه على اجتهاد، لأن الريق هو ماء الفم، ماء الفم، وإذا كان كذلك ففيه شبهة الماء الطبيعي الذي يشرب، حينئذ هل يشبهه أو لا؟ هذا لا شك أنه فرق بينهما، وهذا مما لا يمكن التحرز عنه ولو جمعه فتلعه. إذن قوله يكره نقول مراعاة لخلاف أبي حنيفة، وإذا كان خلافه قويا قلنا الكراهة لها وجه، كما قعدنا قاعدة في أول كتاب الطهارة، إذا كان الخلاف قويا، وإنما يكون قويا إذا استدل بدليل من كتاب أو سنة وكان صحيحا، واستدل بوجه استدلال وله وجه، له وجهه من حيث تطبيق قاعدة معينة أو أصل أو ضابط أو نحو ذلك، أو عليه قول كثيرين من أهل العلم، هذا يكون خلاف فيه قويا، حينئذ يراعى فيحكم بالكراهة. وأما إذا لم يكن ثم دليل من كتاب أو سنة وإنما فيه اجتهاد ونظر وتعليل، حينئذ نقول هذا خلاف ضعيف. وإذا كان الخلاف ضعيفا حينئذ لا ينبغي أن يقال به بالكراهة والتحرز من الوقوع فيما قال به المخالف. وعليه فالصواب أن جمع الريق وابتلاعه ولو قصدا لا يكره، صواب أنه لا يكره، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. يكره جمع ريقه فيبتلعه، يبتلع بالنصب، يبتلعه بنصب الفعل المضارع عطفا على ماذا؟ على جمع، وجمع هذا مصدر، والفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء وعطف على اسم الخالص نصب بأن مضمرة جواز بعد الفاء، ولبس عباءة وتقرى عين، تقرى بالنصب، لماذا نصب؟ عطفا على لبس وهو مصدر. وهنا فيبتلعه وقع فعل مضارع بعد الفاء، فاء السببية، حينئذ نقول معطوف على جمع، والجمع هذا مصدر، حينئذ ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد الفاء ومثله بعد الواو، كما في المثال الذي ذكرناه لبس عباءة وتقرى عين. يكره جمع ريقه فيبتلعه. لا يفطر من ابتلع ريقه إذا لم يجمعه، هذا بلا خلاف في المذهب وفي غيره. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه. وإذا أخرج ريقه، إذا أخرج ريقه إلى شفتيه، ظاهر شفتيه أو باطن شفتيه، ثم أعاده وبلعه حرم عليه وأفطر به على الصحيح من المذهب. فقوله جمع ريقه هذا يحمل على أنه لم يخرجه عن فمه، لأنه واصل من فمه، وما كان واصلا من فمه فالأصل فيه الفطر إلا ما شق الاحتراز عنه وهو الريق ونحوه. حينئذ إذا أخرج ريقه كما قال الشارح إلى ما بين شفتيه ثم أعاده وبلعه حرم عليه وأفطر به على الصحيح من المذهب. وقال المجد بن تيمي رحمه الله لا يفطر إلا إذا خرج ظاهر شفتيه ثم يدخله ويبتلعه لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق. حينئذ المجد كأنه ينكت عليهم بأن الضابط ليس فيما إذا خرج بين الشفتين، لأنه إذا خرج بين الشفتين فيه شبهة أنه لم يخرج عن الفم، وكذلك أو مراعاة لقاعدة أنه لا فطر مع الشك، كما نقول لا واجب مع الشك، لا تحريم مع الشك، كذلك لا حكم بالإفساد، إفساد الصوم مع الشك. فإذا كان بين الشفتين ثم أعاده إلى فمه فابتلعه هل يفطر به أو لا؟ نقول كونه بين شفتيه مشتبه، هل هو خارج عن فمه أو لا؟ هذا محتمل، وإذا كان محتملا حينئذ لا نفطر بالشك، لا نفطر بالشك. ولذلك المذهب أنه إذا أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده وبلعه حرم عليه وأفطر به على الصحيح من المذهب. قال المجد لا يفطر إلا إذا خرج ظاهر شفتيه، ومن باب أولى أنه لو خرج على إصبعيه مثلا أو على منديل أو نحو ذلك ثم رده محله في فمه وابتلعه، هذا واضح وبين أنه يفطر به. لماذا؟ لأنه واصل من خارج عن الفم. ويكره جمع ريقه فيبتلعه ولا يفطره لأنه يصل إلى جوفه من معدنه. ثم قال رحمه الله: ويحرم بلع النخامة. ويحرم بلع النخامة، إذن المسألة الأولى في الكراهة، ثم عطف عليها يحرم، وهو لم يبوب للتحريم، وإنما بوب لماذا؟ ما يكره ويستحب في الصوم، ولم يذكر ما يحرم فيه في الصوم. لماذا؟ لأن ما يحرم هو ذكر مسألتين فقط، وما عداه فهو إما مكروه وإما مستحب، فتغليبا لجانب المكروهات لم يذكر المحرمات، تغليبا لجانب المكروهات لم يذكر المحرمات. يكره جمع ريقه فيبتلعه ما دام في فمه، وأما إذا انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر، لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العاد. ويحرم بلع النخامة، يحرم على الصائم أو مطلقا؟ قلنا هناك يكره جمع ريقه المراد به الصائم، وما عند الصائم فلا كراهة في حقه، بل هو مباح على الأصل. وهنا قال يحرم بلع النخامة، هل هو حرام على الصائم أو مطلقا؟ ظاهر والله أعلم أنه على الصائم، وأما ما عداه فالأصل على الإباحة. وذهب بعضهم إلى أن نخامة مستقذر، وإذا كان كذلك حينئذ يحرم مطلقا سواء كان للصائم أو غيره، لكن لم أقف على دليل أن النخامة مستقذرة شرعا، ولا شك أنها مستقذرة طبعا، وفرق بين النوعين. فما حكم الشارع عليه بأنه مستقذر بأن أوجب إزالته أو غسله ونحو ذلك، حكمنا عليه بأنه نجس، حكمنا عليه بأنه نجس. وأما إذا كان مستقذرا طبعا ولم يأمر الشارع بإزالته ولا بغسله ولا نحو ذلك، حينئذ لا نحكم عليه بأنه محرم، بأنه نجس، ويترتب عليه التحريم. ولكن بعضهم يذهب إلى أن ما استقذر طبعا كره شرعا، ولا يقال بأنه يستقذر شرعا، ما استقذر طبعا كره شرعا، فيعطى حكم الكراهة. حينئذ لو قيل بأنه يكره بلع النخامة لغير الصائم لكان له وجه بناء على هذه القاعدة إن صحت من حيث دليل، وأما مطلقا تحريم مطلقا فهذا فيه نظر. وهنا قال يحرم بلع النخامة للصائم لأنها وسيلة إلى إفطاره، والقاعدة في باب الصوم أن كل ما كان وسيلة إلى إفساد الصوم الفرض فهو محرم، كل ما كان وسيلة إلى إفساد الفرض الصوم الفرض فهو محرم. فإذا قيل يحرم بلع النخامة فتفهم ماذا؟ أنه وسيلة للوقوع في فساد الصوم. حينئذ إذا أطلق المصنف هنا ويحرم بلع النخامة مطلقا للصائم فرضا أو نفلا، سلمنا في الفرض ومنعنا في النفل. لماذا؟ لأنه لا يحرم إفساد الصوم بالنسبة للمتطوع المتنفل، وأما الفرض هو الذي يحرم إفساد الصوم. فمن تعمد بلع النخامة وهي من المفطرات على ما ذكره هنا بشرطه، بلع النخامة وهو متنفل بصومه، لا نقول بأنه يحرم، وإنما نقول هو جائز أن يترك ويخرج عن صومه بأي وسيلة كان. ويحرم على الصائم، ولابد من تقييده بالصوم الفرض، بلع النخامة. قال الجوهري: النخامة النخاعة، فهما شيء واحد، وهو البلغم اللزج. حكاه الجوهري وغيره في المطالع: النخامة في الصدر وهو البلغم اللزج، وقال غير: النخامة من الصدر والنخامة من الرأس. على كل هو شيء مستقذر طبعا، يخرج من الصدر ويخرج من الجوف ومن الدماغ، فهذه مخارجهم الثلاثة. ويحرم بلع النخامة، قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. إذن التحريم هنا مقيد بماذا؟ إذا حصلت في فيه ثم ابتلعها، ليس على إطلاقه. إذا حصلت في فيه في فمه ثم بعد ذلك ابتلعها، لماذا؟ لأنها ليست من الفم، بمعنى أن ثم فرقا بين النخامة وبين الريق، لو جمع ريقه فابتلعه نقول لا يفطر. لو خرجت نخامة من الصدر أو من الدماغ أو من الرأس ثم خرجت إلى الفم ثم بعد ذلك ابتلعها حكمنا على صومه بأنه فسد، حكمنا على صومه بأنه فسد. في المذهب خلاف طويل عريض في النخامة، وعلى ما ذكره المصنفون قال سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه فهي مفطرة مطلقا بشرطه. وأما في الإنصاف فذكر الطرق التي للأصحاب وقال أجودها ما ذهب إليه صاحب الفروع، وهي النخامة إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، إن كانت من الجوف أفطر بها قولا واحدا، وإلا بأن كانت من الرأس من الدماغ أو صدره فروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة صاحب الفروع، إحدى الروايتين يفطر فيحرم وهو المذهب إذا كانت ماذا؟ إذا كانت من غير الجوف، والثانية لا يفطر فيكره. إذن على التفصيل الذي ذكره صاحب الإنصاف. روى حنبل قال سمعت أبا عبد الله إمام أحمد رحمه الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده يعني ابتلعه فقد أفطر، إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر، لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، ففرق بينهم. النخامة من الرأس فإذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها كمن وضع في فمه أكلا ثم ابتلعه، والريق مصدره الفم حينئذ يشق الاحتراز عنه. وأما النخامة إذا وصلت إلى الفم فالأصل لفظها وطرحها ورميها، فحينئذ إذا ابتلعها نقول كمن ابتلع أكلا وضعه في فمه ثم ابتلعه. لماذا؟ لأن النخامة ليست محلها وليست مصدرها الفم. ولو تنخع من جوفه ثم ازدرده أفطر، ثم ازدرده بمعنى ابتلعه أفطر، وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها، يمكن التحرز منها، ولأنها من غير الفم أشبه القي كما لو تيأ ووصل إلى فمه ثم ابتلعه، حينئذ نحكم بفطره. وفيه رواية أخرى لا يفطر، قال في رواية المروزي ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم، لأنه معتاد في الفم أشبه الريق، معتاد في الفم أشبه الريق. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي قول في المذهب كذلك أن النخامة إذا وصلت إلى الفم لا تفطر، والظاهر أنها إذا تعمد ذلك وعممنا الأكل فيما سبقه إيصال جامد إلى الجوف حكمنا عليه بأنها مفطرة. إذا عممنا الأكل كلوا واشربوا، قلنا الأكل هناك يعمم بماذا؟ إيصال جامد إلى الجوف، ها؟ ولو من غير المعتاد، ولو أوصل حصاته أو ترابا أو خيطا ابتلعه حكمنا بفطره. لماذا؟ لأنه داخل في مسمى الأكل، وكذلك الشرب. حينئذ إذا عممنا هذا ولم نخصصه بالأكل المعهود أو الشرب المعهود حكمنا بأن النخامة مفطرة، وإذا خصصناه بالأكل المعهود قلنا هي ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل ولا في معنى الشرب فلا نفطر بها، والمذهب هو القول بالفطر. ويحرم بلع النخامة إذا حصلت في فيه للفطر بها سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يفطر بها يعني بالنخامة فقط إشارة إلى أن جمع الريق لا يفطر، لأنه ذكر مسألتين وهما يكره جمع ريقه فيبتلعه، ثم قال ويحرم بلع النخامة، قال ويفطر بها يعني بالنخامة فقط دون الريق، يعني الفطر خاص بالنخامة دون الريق، فلا يفطر ببلع ريقه إجماعا. والفرق بينهما أن النخامة تنزل من الرأس أو تخرج من الجوف والريق من الفم، لكن قيده ولم يطلقه، قال إن وصلت إلى فمه يعني إلى ظاهر فمه، لأن الفم كما سبق أنه في حكم الظاهر كذلك في باب المضمضة والاستنشاق، قلنا الأنف والفم ليس من حكم الباطن بل لهما حكم الظاهر. والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، هذا هو القاعدة العامة، أن كل ما وصل إلى الفم إن لفظه لا فطر به، وإن ابتلعه فإن كان ريقا حكمنا بماذا؟ بعدم الفطر، وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل أن يكون مفطرا. كل ما وصل إلى الجوف عن طريق الفم ما عدا الريق فالأصل فيه أنه مفطر. والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فيبقى فيما عداه على الأصل. ولذلك قال إن وصلت إلى فمه، مفهومه إن لم تصل إلى فمه وتحركت في صدره، أو وصلت إلى حلقه ولم تخرج وابتلعها، ها لا تفطر. لماذا؟ لأنه حرم النخامة إن وصلت إلى فمه وحكم بالفطر بها، مفهومه إن لم تصل إلى فمه لا فطر بها. يدخل فيه أمران: إن شعر بها وتحركت في صدره أو في دماغه ولم تخرج تصل إلى حلقه لا فطر بها، أو وصلت إلى حلقه ولم تخرج حكمنا بماذا؟ بصحة الصوم. لماذا؟ لأن داخل لأن ما عدا الفم وهو الحلق وما دونه له حكم الباطن، له حكم الباطن، فما دامت في محلها ولم تخرج إلى الفم يعني إلى ظاهر الفم حكمنا عليها بأنها في الباطن، وما دامت كذلك فلا حكم لها، لا حكم لها إلا إذا ظهرت، كما هو الشأن في الدم والبول ونحو ذلك. ويفطر بها فقط، هذا أراد به إخراج الريق. إن وصلت إلى فمه، مفهومه إن لم تصل إلى فمه لا يفطر بها، وهي في حكم الباطن. وقيل لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم، هذا قول وذكره صاحب الإنصاف، لأنها لم تخرج منه ولا يعد بلعها أكلا أو شربا، وهذا مبني على الخلاف الذي ذكرناه سابقا. إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم كالقي، وذلك لإمكان التحرز منها، وهو مذهب الشافعي وغيره، لا انبلع نخامة لم تصل إلى فمه. ومثله كل ما خرج من الفم من دم أو قيء أو قلس حكمه حكم النخامة، بمعنى أنه إذا وصل إلى فمه فلفظه فلا إشكال يعني لا يحكم بالفطر. وأما إذا ابتلعه دون لفظه حكمنا بفطره. لماذا؟ لأن الأصل أن كل واصل إلى الفم ما عدا الريق يحكم بالفطر إذا دخل جوفه. وكذلك إذا تنجس فمه بدم كان يكون خارجا من أسنان ونحوها، أو قيء أو قلس ونحوه، فبلعه أفطر وإن قل لإمكان التحرز منه. والأصل تحريم ابتلاع الدم لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن كل ما يكون في الفم من النخامة وما شاكلها من الدم أو القيء أو القلس ونحو ذلك فالأصل فيه ماذا؟ أن يطرح ويلقى. فإذا ابتلعه وإن كان قليلا حكمنا بفطر لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر كما ذكرناه. وإن تنجس فمه فبصق النجاسة وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه، إن خرج دم في فمه ثم بصقه ثم ابتلع ريقه، هل نحكم بفطره أو لا؟ قالوا: إن بقي جزءا من أجزاء النجاس المنجس وهو الدم حكمنا بفطره، وإلا فلا. يعني إن تيقن وجود أجزاء بأن يكون لم يستقصي في البصق، يعني لم يتحرى وإنما يكون تفل مرة واحدة، ثم يظن أن أجزاء من المنجس وهو الدم باق، فابتلعه حكمنا على فطره، حكمنا على صومه بالفساد. وإلا بأن يكون قد استقصى في البصق قالوا هذا لا نحكم به بفطره. لماذا؟ لأن وصول جزء من أجزاء النجاسة إلى الجوف مشكوك فيه، ولا فطر مع الشك، لا نحكم بالفساد مع الشك. وإن تنجس فمه فبصق النجاسة وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه، فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء وإلا فلا، يعني لا يفطر، قطع به أبو البركات، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة. وإن استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإلا أفطر في صحيح من المذهب. استقصى بمعنى تحرى في إخراج الدم من فمه، إن تحرى ثم وجد طعم الدم في حلقه لم يفطر، إن لم يتحرى ويستقصي بالبصق ثم وجد طعم الدم ونحوه في حلقه قالوا بفطره، قاله في الإنصاف. وسيأتي أن مناط حكم بالحلق هذا ليس له دليل واضح بين. وإن قل الإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده نظرت، فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. يقولون لو وضع شيئا في فمه، وضع حديدة في فمه ثم أخرجها وأعادها، ما دامت في فمه وامتصها حينئذ الريق على الأصل يكره جمع ريقه، لكن إذا أخرجها ثم ردها ثم امتصها حينئذ يكون قد امتص شيئا من خارجه، كما لو وضع ريقه على يده ثم ابتلعه حكمنا بفطره. لماذا؟ لأنه من خارجه، وإنما عفي عن الريق في محله لعدم إمكان التحرز منه. لكن لو تفله في منديل ثم ابتلعه قالوا هذا فيه هذا مفطر. وأما إذا وضع شيئا في فمه ثم لفظه ثم رده قال هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. نظرت فإن كثر ما عليه ها أفطر، يعني إن كان كثير لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه، وإلا فلا، يعني لا يفطر بابتلاع هذا الريق الموجود على الدرهم ونحوه. وقال بعض أصحابنا يفطر لابتلاعه ذلك البلل الذي كان على الجسم، ولنا أنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطب والمبلول، فحينئذ التفريق بين القليل والكثير، ونقول هذا لا أصل له، تفريق بين القليل والكثير هذا لا أصل له. ولو ترك الناس وشأنه لم احتاجوا إلى مثل هذه المسائل التي قد تزعج العامة لو علموا بها، لأنها تدخلهم في وساوس وتدخلهم في شكوك. نعم، لكن على المذهب نقول ما وضعه في فمه ثم أخرجه ثم رده إن كان كثيرا أفطر، وإن كان قليلا لا نحكم بفطره. ولو أخرج لسانه ثم أعاده قلنا الريق في محله، الريق في محله معفو عنه، أطال لسانه وأخرجه عن الفم ثم رده وعليه ريق، هل نقول خرج الريق خارج الفم ثم أرجعه فيفطر به أو لا؟ قالوا لا، لأنه لم ينفصل عن محله ولو كثر. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه وفاقا ولو كثر على الصحيح من المذهب، لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع. هذا كل مسائل متعلقة بالريق، مسائل كلها متعلقة بماذا؟ بالريق. أصحها أن يقال بأن ما أخرجه من فمه ثم رده أفطر به ولا إشكال، وما عدا ذلك فالأصل عدم البحث عنها، ويبقى الناس على ما هم عليه. إن أخرجه من فمه ثم رده هذا كمن شرب ماء فنحكم بفطره، لأنه أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق فمه ليس منه، هو منه في الأصل لكن لما رماه وطرحه صار ليس منه، واضح؟ فحينئذ نحكم بفطره وسعد صومه، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل ولا نبحث فيه. ثم قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره ذوق طعام في الأصل الذي هو المقنع، قال ويكره ذوق الطعام هكذا أطلقه، فيعم الحاجة وغير الحاجة. والشارح هنا أو المصنف صاحب الزاد قيده بقوله بلا حاجة، فحينئذ تكون الكراهة مقيدة بماذا؟ بما إذا لم يحتج، فإن احتاج ارتفعت الكراهة، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وإن كان فيه خلاف كبير عندهم. وفي المقنع ويكره ذوق الطعام هكذا بإطلاقه، وقال ابن عقيل يكره من غير حاجة ولا بأس به للحاجة، لا بأس به للحاجة. فعلى الأولى التي هي كلام صاحب المقنع إن وجد طعمه في حلقه أفطر، إذا قيل يكره مطلقا لحاجة أو غيرها، فإن احتاج فذاق طعم طبخه ثم وجده في حلقه طعمه في حلقه أفطر مطلقا، أفطر مطلقا. وعلى رواية ابن عقيل أنه وهو ظاهر كلام الزاد أنه مقيد بالحاجة، إن احتاج إلى ذوق الطعام فذاق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفتق. هذا الذي ينبني على الخلاف في هذه المسألة، هل الكراهة مطلقة أو مقيدة بالحاجة؟ والصواب أنها مقيدة بالحاجة. فعلى الأولى إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة، وعلى الثاني إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن لم يستقصي في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب. وجزم جماعة أنه يفطر مطلقا، وهذا ظاهر كلام صاحب المقنع. ويكره ذوق طعام بلا حاجة إلى ذوقه، لماذا؟ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيحكم بفطره. تذوق لماذا؟ أنت ممنوع من هذا الطعام وممنوع من هذا الشراب، ولو كانت ثم حاجة، هذه الحاجة ليست في مقام الفطر أو الحكم بفساد الصوم، يعني لا تقارنها. ما يترتب على فساد الصوم أعظم مما يترتب على عدم الذوق ذوق الطعام. يعني إذا لم تذق في وضع الملح مثلا ما ضرك، ما الذي حصل؟ لا إشكال. لكن لو حكمنا بكون الذي يذاق قد وصل إلى حلقه وإناطة الحكم بالحلق بأنه مفسد للصوم، هذا شأنه خطير حينئذ، لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيبطنه. قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا يضره. وظاهره الإطلاق، وهو عبارة صاحب المقنع، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. قال المجد: المنصوص عنه عن أحمد أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وإن كان ظاهر العبارة الإطلاق، ولكن حكى المجد هنا أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. يريد شراء شيء معين فأراد أن يذوقه، حينئذ قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الشيء يريد شراءه، حينئذ لا يحكم بفطر ولو وصل إلى حلقه إذا كان على جهة العموم. وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس، يعني حكى المجد والبخاري ابن عباس رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة، واختاره بالتنبيه وابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وقال ابن تيمية: أما إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع فيه عسلا ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق. وعلى قول المجد: ومن تابعه إذا استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن لم يستقص أفطر، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. والذي جرى عليه صاحب الزاد هو الصحيح من المذهب، خلافا لما ذهب إليه صاحب المقنع. المقنع أطلق العبارة، قال: يكره ذوق الطعام مطلقا سواء لحاجة أو غيرها، وقيده مستدركا عليه صاحب الزاد قال: بلا حاجة. وفرق بينهما على الرواية الأولى التي اختارها صاحب المقنع أنه إذا ذاق فوجد طعمه في حلقه أفطر مطلقا، وعلى الثاني ينظر هل أزال ما على ريقه، يعني تحرز في البصق، فإن وصل إلى حلقه وجد طعمه في حلقه لم يفطر، لا يضره ذلك، وإلا حكمنا بفطره. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، يعني يكره مضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطرا. ويكره مضغ علك قوي. قال ابن فارس: العلك كل صمغة تعلك. اللبان مراده به اللبان، هل له أن يأكل اللبان أو لا؟ هذا فيه تفصيل. قال ابن فارس: العلك كل صمغة تعلك، يعني تمضغ. قال ابن سيدة: العلك ضرب من صمغ الشجر كاللبان يمضغ، والجمع علوك وبائعه علاك، ويطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان. وقال ابن سيدع: ضرب من صمغ الشجر على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ هل له للصائم مطلقا سواء كان يصوم فرضا أو يصوم نفلا، هل له أن يأكل العلك الذي هو اللبان ونحو ذلك؟ المنقول عن أحمد رحمه الله: كراهة مضغ العلك، كراهة مضغ العلك. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا. يعني يسأل الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا. وقال أصحابنا: العلك نوعان، بناء على ما ذكر من الرواية وغيرها. العلك نوعان، يعني يختلف الحكم باختلاف الشيء، وهذا أمر مطلد أن الشيء إذا كان له عدة صفات وكان الحكم متعلق بنوع معين لابد من التفصيل، ولا يقال بأن الحكم مطرد مع جميع الأنواع، لأن العلة ما هي؟ العلة عدم إيصال شيء إلى الجوف. هل كل علك يصل منه شيء إلى الجوف أو لا؟ جواب لا. إذن لابد أن يختلف الحكم لاختلاف أنواع العلك، فإذا كان قويا اختلف حكم فيه، إذا كان يتفتت ويصير أجزاء مفتتة في الفم وينزل إلى الجوف صار له حكم آخر. حينئذ قال أصحابنا العلك نوعان، الأول ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء، رديء الذي يتحلل بالمضغ فلا يجوز مضغه، وسيصرح المصنف بذلك، ويحرم العلك المتحلل يعني الذي يتفتت وتكون له أجزاء في الفم فلا يجوز مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، يعني لو تفتت ثم بصق واستقصى في البصق قالوا لا يحرم، لأن الحكم معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفى دخول تلك الأجزاء إلى الجوف انتفى الحكم المرتب عليها، وإلا فلا. فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله، هذا في المتفتت متحلل الضعيف الرديء، إن نزل منه شيء بعد تفتته في الفم نزل إلى الجوف أفطر به. لماذا أفطر به؟ لأنه داخل في مفهوم وكلوا واشربوا، هذا يسمى أكلا أو لا؟ على ما ذكرناه سابقا يسمى أكلا، قل وإن قل، والشرب كذلك إيصال مائع إلى الجوف ولو لم يكن معتادا وإن قل، فالحكم واحد. هذا النوع الأول وهو ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء لا يحل مضغه، يحرم، سيصرح المصنف بذلك. النوع الثاني العلك القوي الذي يصلب بالمضغ، يعني كلما مضغه اشتد صلابته ولا يتفتت ولا يتحلل منه أجزاء تصل إلى ماذا؟ إلى الجوف، فحينئذ قال يكره، فحكمه يكره مضغه ولا يحرم. وإذا كان كذلك نقول الكراهة حكم شرعي، فالأصل فيها ماذا؟ ألا تثبت إلا بدليل شرعي، فإذا انتفت العلة وهو تحلل هذا العلك المصطكى ونحوه ووصول أجزاء إلى الجوف الأصل انتفاء الحكم كليا وهو التحريم، لأن الأول قلنا يتحلل منه أجزاء ثبت الحكم وهو التحريم لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد الصوم الفرض والكلام فيه، وإذا لم يكن كذلك حينئذ الأصل انتفاء الحكم من أصله وهو الإباحة، فنقول الأصل ارتفاع التحريم فيبقى على الإباحة، لكن هنا قال فهذا يكره مضغه ولا يحرم. وممن كرهه الشافعي وأصحاب الرأي، ورخصت عائشة رضي الله تعالى عنه عنها في مضغه الذي هو القوي، رخصت عائشة في مضغه، وبه قال عطاء لأنه لا يصل إلى الجوف منه شيء، فهو كوضع الحصاة في فيه، لو وضع الحصاة في فمه وأخذ يلعب بها ما حكمه؟ يفطر أو لا؟ لا يفطر. هل يكره؟ لا يكره، لأنه من قبيل العبث، حينئذ نقول لا حكم لهذه الحصاة في الفم، لأن الحكم معلل بإيصال أجزاء ولو كانت قليلة إلى الجوف، وهذا لا أجزاء له، فالأصل ارتفاع الكراهة من أصلها ولا يقال بالتحريم ولا بالكراهة. ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل منه أجزاء، وهو الذي كلما مضغه صلب وقويا ولم يتحلل منه أجزاء. قال أحمد في الرجل يفتل الخيط يعجبني أن يبزق، يعني الذي يضع الخيط في فمه ويخيط مثلا، قال يعجبني أن يبزق. لماذا؟ لأنه قد دقع في ريقه شيء من تلك الأجزاء فيصل إلى فمه. قال وهو الذي كلما مضغه صلب وقويا، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، هذا سبب الكراهة. لماذا كره؟ لأنه يحلب البلغم، يخرج البلغم، عرفنا البلغم فيه خلاف، ويجمع الريق، وما الداعي؟ ويجمع الريق، حينئذ نقول جمعه الريق فيبتلعه فيدخل في خلاف أبي حنيفة. إذن ما يؤدي إلى الوقوع في الخلاف أو في المكروه حكمه مكروه، قلنا يكره أن يجمع ريقا كذلك مراعاة لخلاف أبي حنيفة. طيب إذا وجد شيء يؤدي إلى اجتماع الريق، تكثير الريق في الفم، قالوا يكره. لماذا؟ لأنه وسيلة للوقوع في المكروه، وما أدى إلى المكروه فهو مكروه، ويورث العطش فكره له ذلك. إذن علة الكراهة نقول فيها نظر، والصواب أنه لا يكره. إذا أمن بأن العلك قوي ولا يتحلل منه شيء، حينئذ نقول العلة انتفت ويبقى على الأصل وهو الإباحة. وتشبيهه بالحصاة يضعها في فمه أو لا من مراعاة هذه المسائل التي ذكرها. ثم قال رحمه الله: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. وإن وجد طعمهما، ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى طعام الطعام والعلك. في حلقه، هنا أناط الحكم بماذا؟ بالحلق. والأصل في عدم وصول الأكل والشرب إلى الحلق أو إلى الجوف المعدة لا شك أنه الثاني، وكلوا واشربوا حتى يتبين إلى آخره. فنقول الحكم معلل هنا بماذا؟ بما يسمى أكلا، والذي يصل إلى الجوف سواء كان جامدا أو مائعا هو الذي يسمى أكلا أو شربا. فحينئذ إناطة الحكم بالحلق دون الجوف وهو المعدة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل واضح بين، لأنه يفترق الحكم. فإذا قيل إذا وضع قطرة في أنفه مثلا، وقلنا أن الأنف هذه منفذ إلى الجوف، طيب ما وصل وضع دواء في أنفه ولم يصل إلى معدته بل وصل إلى حلقه، هل نحكم بفطره أو لا؟ إن جعلنا إناطة الحكم بالحلق حكمنا بفطره، وإن قلنا الأصل هو الوصول إلى الجوف لم نحكم بفطره. ولذلك نقول من وضع قطرة في أنفه ووجد حرارتها في حلقه وطعمها ولم يتأكد من وصولها إلى الجوف فالأصل ماذا؟ عدم فساد صومه، هذا هو الأصل، لأن الحكم معلل وهو عدم إيصال الطعام والشراب إلى المعدة. فإن وصل لا إلى المعدة بل إلى الحلق ووقف، لأن ليس كل ما وصل إلى الحلق تعداه إلى المعدة، بل هذا يحتاج إلى تحقق، والتحقق في مثل هذه المسائل فيه نوع تعذر. حينئذ لو وضع قطرة واحدة في أنفه نقول لو مشت ووصلت إلى الحلق ووجد حرارتها أو طعمها، نقول أصل عدم وصولها إلى المعدة إلا بشيء ظاهر بين، فإن لم يصل فالحلق ليس مناطا للحكم بالفطر فيبقى على الأصل وهو صحة الصوم. هنا قال في حلقه، نقول هذا فيه نظر، لأن الحلق ليس مناطا للحكم بالفطر بل هو الجوف وهو المعدة. وإذا قلنا بأن كل مجوف من الدماغ والدبر ونحو ذلك على ما ذهبوا إليه بأنه لا يكون مناطا للحكم بل المعدة فحسب، وما عداه ولو كان مجوفا لا نحكم به بالفطر على الصحيح، والمذهب على التعميم. وإن وجد طعمهما، متى مضغ العلك ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر، هذا واضح. وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان: يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه، هذا وجه. والوجه الآخر: لا يفطره لأنه لا يترك منه شيء. والصواب إذا عللنا الحكم بالوصول إلى الجوف نقول إذا وصل طعم الطعام إلى الحلق أنه لا يفطر، وكذلك لو وصل الكحل والصواب أنه لا يفطر حتى على المذهب، يعني حتى على المذهب نقيد بأنه إذا وصل إلى الحلق فالصواب أنه لا يفطر حتى لو قيل بفطره إذا وصل إلى الجوف. ففرق بين المسألتين، أن يقال كحل يصل إلى المعدة وكحل يصل إلى الحلق، الثاني لا يمكن أن يقال بأنه يفطر، والأول قد يقع فيه الخلاف. لماذا الأول وقع فيه خلاف والثاني لا نرتضي الخلاف فيه؟ لأن مناط الحكم في الشرع أن الصيام إمساك عن إيصال شيء إلى الجوف وهي المعدة فقط، وما عداه فلا يعرج عليه. هنا قال وإن وجد، يعني من ذاق طعم الطعام، أو من وضع العلك في فمه، وهو ماذا؟ وهو العلك القوي، إن وجد طعمه في حلقه. قلنا الصواب أنه لا يكره أن يمضغ العلك القوي. طيب وجد له طعم في حلقه، ما الحكم؟ يفطر أو لا؟ المذهب نعم، المذهب أنه يفطر، والصواب لا. لماذا؟ لأن الحلق ليس محلا للأكل ولا للشرب، وإنما الأكل والشرب يصل إلى الجوف. وكذلك لو طعم الطعام فوجد طعمه في حلقه، على المذهب يفطر، والصواب لا. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، صوبه في تصحيح الفروع وغيره لإطلاق الكراهة. ومقتضاه أنه لا فطرة إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة، كما صرح به في شرح المنتهى، وذلك لأنه لا ينزل منه شيء، أشبه ما لو لطخ باطن رجله بحنظل، ومجرد الطعم لا يفطر، مجرد الطعم لا يفطر، ومجرد وصوله إلى الحلق كذلك يضاف إليه لا يفطر، بل لابد من وصوله إلى الجوف وهو المعدة، لأنه أوصله إلى جوفه. كيف أوصله إلى جوفه؟ ما يقال بأنه وصله إلى جوفه، ليس كل ما وصل إلى الحلق وصل إلى الجوف، بل الحلق طريق إلى أن يصل إلى الجوف، وهذا شيء قليل يسير. كيف الأصل فيه عدم الوصول إلى الجوف؟ فمن دعا أنه يصل إلى الجوف هو الذي عليه أن يبين ذلك، وإلا بقينا على الأصل. ثم قال ويحرم العلك المتحلل، هذا نوع الثاني، متحلل الذي له أجزاء، له أجزاء. يحرم العلك المتحلل لماذا؟ لأنه صار وسيلة إلى إفساد الصوم الواجب، وكل ما كان وسيلة وطريقا إلى إفساد الصوم الواجب فهو محرم. ويحرم العلك المتحلل لماذا يحرم؟ لأنه صار وسيلة إلى إفساد الصوم الواجب، وكل ما كان وسيلة إلى إفساد الصوم الواجب فهو محرم، سواء كان علكا أو غيره. ويحرم مضغ العلك المتحلل الذي له أجزاء إجماعا، قاله في المبدع والفروع، لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام، وفيه تعرض لفساد صومه. لكن قيده المصنف هنا إن بلع ريقه، مفهومه إن لم يبلع ريقه فليس بمحرم. إن بلع ريقه المتضمن لهذه الأجزاء المتحللة من العلك الرديء، فإن لم يبلع ريقه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكمنا بالتحريم لإمكان إيصال هذه الأجزاء إلى الجوف، فإذا انتفى أكل العلك مضغ ومضغ ومضغ وتحلل ثم بصقه، نقول لا يفسد صومه ولا يحرم. لذلك هنا قال إن بلع ريقه، وإلا فلا، يعني بأن يلفظه إذا تحلل فلا يحرم. وإذا لم يكن حراما لا يترتب عليه الحكم بفساد الصوم. إن بلع ريقه مفهومه إن لم يبلع ريقه فليس بمحرم، وهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب، لأن المذهب مصحح في الإنصاف وغيره أنه يحرم العلك مطلقا سواء بلع ريقه أو لا فهو محرم. لكن الصواب ما ذهب إليه المصنف هنا، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وفي الإقناع ولو لم يبتلع ريقه، نفيا لما أخرجه المصنف هنا أو إثباتا لما أخرجه المصنف، لأنه أخرج إن لم يبلع ريقه فليس بمحرم. في الإقناع ويحرم العلك المتحلل ولو لم يبتلع ريقه فهو حرام، يعني بمعنى أنه طرحه وقذفه، إقامة للمظنة مقام المئنة، لأنه مظنون، من الذي يجزم بأنه لم يتحلل شيء أو أنه تحلل شيء ولم يخرج إلى أو ينزل إلى جوفه؟ هل كل ما بصقه يكون خارجا مخرجا لكل الأجزاء الموجودة في الفم؟ هذا مظنون، وإذا كان كذلك قالوا الأصل حفاظ الصوم بكل جزء من هذه الأجزاء أن تصل إلى الجوف، ولا يمكن أن يقال بهذا إلا إذا منع مضغ العلك متحلل مطلقا، والصواب كما ذكرنا ما ذكره المصنف. ولذلك في الشرح قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح التفصيل الذي ذكره صاحب الزاد، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، إذا رمى ريقه ولم يبتلعه نقول حكم يدور مع علته وجودا وعدما. المحرم هو إيصال هذه الأجزاء إلى الجوف وهو رماها، فكيف نقول يحرم عليه؟ فالصواب عدم التحريم. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين، يعني على ما اصطلحوا عليه، على ما اصطلحوا عليه يكون المصنفون خالف المذهب. والبهوتي أراد في الشرح أن يجمع بين القولين فاضطرب، قال ويحرم العلك المتحلل مطلقا إجماعا، ثم قال إن بلع ريقه وإلا فلا، فزيادة مطلقا هذه الأولى حذفها، الأولى حذفها، ثم ينبه على ما ذكره فيما بعد ذلك، لأنه قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا، يعني سواء ابتلع ريقه أو لا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ثم قاله في المبدا إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا تناقض، كيف يطلق أولا ثم يقيد، كيف يطلق أولا ثم يقيد؟ فالصواب تأخير قوله مطلقا إلى كلام صاحب الإنصاف، ولذلك جزم به في الإقناع والمنتهى، اتفق المنتهى والإقناع على الإطلاق، وإذا كان كذلك فما اتفق عليه المنتهى والإقناع فهو المذهب، وإن اختلف فالمنتهى هو المذهب. ثم قال رحمه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، وتكره القبلة سبق معنى أن مباشرة إذا أنزل أو أمنى، إذا أمنى أو أمذى حكم بماذا؟ بفساد الصوم، بفساد الصوم. أراد هنا أن يبين حكم المباشرة بأصلها، يعني دون إنزال أو إمذاء ما حكمها، ويعبرون عن ذلك بالقبلة لأنها مفتاح، مفتاح المباشرة القبلة، ومرادهم المباشرة بما دون الجماع، فتذكر القبلة دلالة على ما عداها من مقدمات الجماع. ولذلك قال بعضهم القبلة أي مقدمات الوطء، فالحكم عام، فالحكم عام، فيشمل المباشرة ويشمل الملامسة التي تؤدي إلى الشهوة، ويشمل المعانقة، ويشمل التقبيل، وكل ذلك ما دون الجماع، وأما الجماع فقد سبق بيانه. والحكم هنا فيما إذا أنزل أو أمذى سابق، في المسائل السابقة قد تحدث عنه، فحينئذ الحكم هنا دون أن ينزل أو يمذي، ما حكمه؟ وإلا لو كانت المسألة بالقبلة التي يترتب عليها الإنزال أو الإمذاء لا يقال بأنه يكره، وإنما نقول ماذا؟ يحرم، لأن عندنا قاعدة كل ما أدى إلى إفساد الصوم فهو حرام، سواء كان قبلة أو مسا أو معانقة أو إلى آخره، فما أدى إلى إفساد الصوم قطعا حكمنا بتحريمه. ولذلك إن ظن الإنزال بالقبلة حرم فدخل في المسائل السابقة، والخلاف هنا فيما إذا لم يظن إنزالا وعلى المذهب ولا إمذاء، فنبقى على الخلاف الذي سيأتي. وتكره القبلة ودواعي الوطي، قال لمن تحرك شهوته، قال في الشرح المقبل، مقبل ومثله المعانق ونحو ذلك، لا يخلو من ثلاثة أحوال، يعني إما وإما وإما، ثلاثة أحوال، الأول أو الأولى أن يكون ذا شهوة مفرطة، المقبل من حيث هو لا يخلو من ثلاثة أحوال، أن يكون ذا شهوة مفرطة، يعني صاحب شهوة قوية، صاحب شهوة مفرطة، يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل أو أنذى، فهذا تحرم عليه القبلة قولا واحدا وغيرها. قال المجد بلا خلاف نعلمه لتعريضه للفطر، ثم إن أنزل أفطر أو أنذى أفطر، وإن لم ينزل أثم مع عدم الحكم بفطره، يعني صاحب الشهوة المفرطة ما حكم تقبيله؟ نقول محرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، لأن الشيء المظنون إذا غلب على الظن حصوله أخذ حكم العلم به، ومعلوم أن العلم بالإنزال، إنزال المني أو المذي، هذا يؤدي إلى إفساد صومي، وما أدى إلى إفساد صومي فهو محرم. إذن إذا كان شهوته مفرطة وغلب على ظنه الإنزال حرم عليه التقبيل وغيره. لماذا؟ لأنه مظنة إلى الوقوع في إفساد صومه. إذن إذا قبل ثم أنزل فلا إشكال في إبطال صومه، لأنه فعل محرما أولا من جهة الإقدام، وثانيا من جهة إفساد صومه. طيب قبل وهو من الحال الأولى ولم ينزل ولم ينذي، نقول فعل محرما وأثم، ولكن هل نحكم بصومه بكونه فاسدا؟ الجواب لا، لأن الصوم مرتب على وجود المني أو المذي، فإن انتفيا انتفى الحكم. هذه الحالة الأولى، وهذه لا خلاف فيها. الثانية أن يكون ذا شهوة أيضا، صاحب شهوة، لكنه لا يغلب على ظنه ذلك، لا يغلب على ظنه الإنزال، يعني يحكم نفسه كما قالت عائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه أملككم لأرى به لإربه. فمثل هذا وهو صاحب شهوة وغلب على ظنه عدم الإنزال، المذهب الكراهة، المذهب أنه يكره، لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد، والإفضاء إلى الفساد هنا مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك. في الأول قلنا ماذا الحال الأولى؟ تحريم. لماذا؟ لأنه مظنون أن ينزل أو يمضي، ظن غالب ويغلب على ظنه. والثاني عنده شهوة لكن يغلب على ظنه ماذا؟ أن يمسك نفسه. قال الحكم كراهة. لماذا لا نقول كالحالة الأولى بالتحريم؟ نقول الإفضاء إلى إفساد الصوم في الثاني مشكوك فيه، ولا تحريم مع الشك، بخلاف القسم الأول. إذن الثاني يكون ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك، فيكره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد، والإفضاء إلى الفساد هنا مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك. الثالث، حالة الثالثة، أن يكون ممن لا تحرك القبلة شهوته أبدا، قبل أو ما قبل مكانك سر. هذا حكمه يختلف عن الأول والثاني. قالوا كالشيخ الكبير عجوز، ففيه روايتان علمهم أحمد رحمه الله تعالى، لا تكره له، لا تكره، يقبل ما شاء ما في بأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. هنا يستدلون في الحالة الثالثة بهذا الحديث، الصواب أنه يستدل بالحالة الثانية كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا لكنه أيضا كان ذا شهوة، ويغلب على ظنه أنه ألا يخرج منه شيء، حينئذ يستدل بهذا أولى في الحالة الثانية، سيأتي إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولما كان مالكا لأرى به وغير ذي الشهوة في معناه. هذه الرواية الأولى أنه يكره، وهو مذهب حنيفة والشافعي، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأرى به لإربه. حينئذ هنا كان ماذا؟ كان صاحب شهوة أو لا؟ صاحب شهوة. ولماذا يجعل هذا الحديث في هذا القسم؟ نقول هذا محل نظر، محل نظر. الرواية الثانية، يكره لأنه لا يأمن حدوث الشهوة، يكره لأنه لا يأمن حدوث الشهوة. إذن هذه ثلاثة أحوال، والصواب منها أن يقال إن الحكم معلق بمظنة الإنزال والإمذاء. الحكم معلق بماذا؟ بمظنة الإنزال أو الإمذاء. فمن غلب على ظنه الإنزال أو الإمذاء حرم، وإلا فالأصل الإباحة ولا كراهة، فالأصل الإباحة ولا يقال به بالكراهة. ولذلك قال في الإنصاف: فاعل القبلة لا يخلو إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا، ممن أن تحرك شهوته أو لا. فإن كان ممن تحرك شهوته فالصحيح من المذهب كراهة ذلك فقط، ومحل الخلاف إذا لم يظن الإنزال. إذن الخلاف في ماذا؟ في حالة واحدة، وهي إذا لم يظن الإنزال أو الإمذاء، فإن ظن الإنزال حرم قولا واحدا، وإذا لم يظن الإنزال فهو فيه خلاف يكره أو لا يكره، والصواب عدم الكراهة. ومحل الخلاف إذا لم يظن الإنزال، وإلا فحرم عليه قولا واحدا. وإن كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب أنها لا تكره. إذن العبرة بتحريك الشهوة أو بالإنزال وعدمه؟ نقول الظاهر الثاني وليس بالأول، الظاهر الثاني، لأنه يمتنع أن يقال بأنه يباح له أن يقبل زوجته ثم يقال له لا تتحرك شهوتك، هذا فيه بعد، فيه بعد. فحينئذ يكون مدار الحكم على الإنزال. ولذلك قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لأربه، فدل على أن التعليل بمثل هذا يكون. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، فإن لم تحرك شهوته فلا تكره. حينئذ نقول هذه المسألة ليست مدارها على القبلة فحسب، بل على كل ما أدى إلى الوقوع في الوطء، يعني ما كان وسيلة له. فالأصل في المباشرة الإباحة، ويحمل قوله تعالى: فالآن باشروهن، ليس المراد المباشرة بالمعنى العام، بل المراد بها المباشرة بالمعنى الخاص وهي الجماع. وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة للصائم إلا إذا ظن الإنزال أو الإنذار. ولذلك مع قوله تعالى: لو حمل على المباشرة بالمعنى العام، وقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يباشر هذا فعل مطلق يدخل تحته كل ما يمكن أن يكون مباشرة دون الجماع. فهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله فالآن باشرهن الجماع فحسب، وما عداه فيبقى على الأصل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ذكر خلاف القبلة ونحوها: قال: قوم بكراهة التقبيل والمباشرة مطلقا، وهو المشهور عند المالكية. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة. ونقل ابن المنذر عن قوم تحريمها، التحريم، وأباحها قوم مطلقا. إذن فيها كراهة مطلقا، التحريم مطلقا، التفصيل، واختلفوا في التفصيل. قال في الفتح: وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة، يعني الإباحة مطلقة. وقال بعض الظاهرية إنها مستحبة، يستحب للصائم أن يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك جاء في حديث عائشة: كان يقبل وهو صائم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا رواه أحمد، قال الشيخ الألباني صحيح على شرط البخاري رحمه الله. وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فأباحوها للشيخ دون الشاب، قالوا الشاب هذا مفرط الشهوة في الأصل، فلو قبل واصل، وأما الشيخ لا، يقبل ويقف. إذن تكره للشاب وتباح للشيخ. وورد في حديث لكنه ضعيف كما سيأتي. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك، هذا الذي ذكرناه، من يملك نفسه في عدم إنزال أو إمذاء، وبين من يملك نفسه، وبين من لا يملك نفسه. فإن كان يملك نفسه فالإباحة، وإلا فالكراهة. فإن ظن الإنزال، غلب على ظنه الإنزال أو الإمذاء، نقول حرمة. واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله فالآن باشرهن، فمنع من المباشرة نهارا. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تعالى وأباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بها في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، وأما إن قبل توددا ورحمة ما حكمه؟ من باب التودد والرحمة. هذا هل يتصور في الزوج؟ إن تصور حينئذ نقول هذه خارجة عن الخلاف، وإلا فالحكم واحد. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام تكره القبلة لمن تحرك شهوته. قلنا والصواب أنها لا تكره على الإطلاق إلا إذا كان لا يملك نفسه، حينئذ نقول بالكراهة. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه داود لكنه ضعيف، من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود المنذر والحافظ والتلخيص، وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكت عنه وقال في التقريب مقبول. إذن نقول هذا الحديث الأصل فيه الضعف ولا يعتمد عليه. ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لأربه لإربه، كان يقبل وهو صائم، وكذلك يباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه، يعني أملككم لنفسه وآمنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس. هذا يؤكد ما ذكرنا أنه إذا لم يغلب على ظنه ذلك فالأصل ماذا؟ الأصل الإباحة ولا يقال بالكراهة. ورواه أكثر المحدثين بفتح الهمزة والراء أملككم لآرابه، وبعضهم بكسر الهمزة وسكون الراء، يعني لإربه حاجة النفس ووطرها، وقيل بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة. إذا فيه خلاف. وتحريم أو تحرم إن ظن إنزالا مع القبلة لفرط شهوته، هذا متفق عليه قلنا ولا خلاف فيه، لتعريضه للفطر، ثم إن أنزل أفطر وإن لم ينزل لم يفطر. ذكره ابن عبد البر إجماعا، ذكره ابن عبد البر إجماعا. إذن عرفنا خلاصة ما يذكر في القبلة، الأصل فيها الإباحة إلا إذا أدت إلى غلبة ظن أو غلب على ظنه أنه ينزل، حينئذ صارت محرمة، ولا وجود لقبلة مكروهة. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ثم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، ويجب هذا مطلقا، الوجوب ليس خاصا بالصوم، ولكن الوجوب هنا آكد، الوجوب هنا آكد. لماذا؟ لأن الصوم الأصل فيه أنه يورث التقوى، ولذلك قال ولعلكم تتقون، فدل على أن ثمرة التقوى، أن ثمرة الصوم الحقيقية هي أن يورث التقوى في المرء في المسلم. فحينئذ إذا وقع في المحرمات في رمضان وفي غيره انتفت حقيقة التقوى لانتفاء الثمرة التي تترتب على الصوم. يجب مطلقا في كل وقت وكل مكان، وفي رمضان وغيره ومكان فاضل آكد وزمن كذلك فاضل آكد اجتناب كذب، والكذب خلاف الصدق، والصدق الإخبار بما يطابق المخبر عنه، والكذب هو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، ولا يشترط فيه القصد، لا يشترط فيه القصد خلاف الصدق. والغيبة هي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره، سواء ذكره بلفظه أو كتابة أو إشارة إليه بعينه أو يده أو رأسه، وضابطها كل ما أفهم به غيره نقصان مسلم، فهي غيبة محرمة بالإجماع إلا ما استثنى أهل العلم مما يعرف في مكانه. وشتم، وشتم الشتم المراد به السب، والاسم الشتيمة، والاسم الشتيمة ونحوه، يعني من كل فاحش ومن كل قول وفعل محرم، لقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وهو الكذب والعمل به وهو الفعل المحرم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وابو داود وغيرهم. من لم يدع قول الزور، يعني يترك القول المحرم أو الكذب إذا خص به أو العمل المحرم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا المراد به الزجر والتحذير مما ذكر في الحديث، وأنه لا بد من أن يجتنبه الصائم حتى يثمر الصوم حقيقته وثمرته في نفسه، وليس المراد أنها مفطرة. وقد قيل بأن الغيبة مفطرة وبأن سماع الغيبة كذلك يعتبر من المفطرات، ولذلك قالوا يجب كف لسانه عما يحرم ويسن عما يكره. قال في الكشاف ذكر الشيخ تقي الدين وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوها، قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. إذا ليس هو من شذوذات ابن حزم رحمه الله تعالى القول بالفطر بالغيبة ونحوها، لأن ابن حزم رحمه الله يرى أن من اغتاب أفطر ومن نم فقد أفطر، فهو مسبوق. هنا نقل في الكشاف وجها منسوبا لابن تيمية رحمه الله يفطر بغيبة ونميمة، قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. وقال أنس إذا اغتاب الصائم أفطر وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. وعن الأوزاعي من شاتم فسد صومه لظاهر النهي. وذكر بعض أصحابنا رواية يفطر بسماع الغيبة يفطر بسماع الغيبة. إذن قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخذ بعضهم بأن هذه من مفسدات الصوم، ولولا الإجماع الذي حكي لقيل بظاهره، وهو أن من وقع في فعل محرم نقول ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب، إذن يأكل ويشرب، فاستوى إمساكه عن الأكل والشرب وأكله وشربه، هذا ظاهر الحديث، ولكن حكي الإجماع لأنه لا فطر بذلك. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه، يعني من المعاصي، فيسقط أجره أو يضعف، ولا يفطر بغيبة ونحوها وفاقا، يعني على ما ظهر للمصنف. وقال أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، اللهم استعان، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، وذكره الموفق إجماعا، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره صحته، يعني إذا أخذنا بظاهر القرآن وقد قال وكلوا واشربوا ثم قال فالآن باشرهن، دل على أن من أتى بهذه ثلاثة الأشياء صح صومه. حينئذ إذا جاء نص ظاهره إفساد بغير هذه الثلاث، حينئذ نقول يمنع الكمال، يمنع الكمال. وهنا فليس لله حاجة، المراد به أن هذه الأمور تنقص من أجل الصوم أو تضعفه، بل قد تعدمه من أصله، فيبقى الصوم صحيحا في الحكم الشرعي، وأما ثوابه فهذا الذي يكون موردا لما ذكر. ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، يعني لا يجادل، ويصون صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يغتب أحدا، وإن كان ذلك لا ينبغي في كل وقت في حالة الصوم آكل. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والرفث المراد به هنا الكلام الفاحش، رفث هو أعم، وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقا. قال في الفتح ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها، وعام الرفث كل رفث سواء كان مقدمات الجماع أو كان جماعا أو ذكر ذلك مع النساء أو كان كلاما قبيحا فهو عام، لأنه فلا يرفث هذا فعل مضارع منسبك من مصدر ووقع في أو بعد نفي أو نهي فيعم فيكون عاما، وهذا ما ذكره صاحب الفتح. ولا يصخب، وفي رواية ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. ولا يصخب، والصخب هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام، والمراد أن المنع من ذلك يتأكد في الصوم، يتأكد في الصوم. قاتله، يعني جاءه شاتمه أو قاتله، هذا يمكن حمله على ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل اللعن، فيرجع إلى معنى الشتم. قوله قاتله هذا مفاعل شاتمه، الأصل في الصائم ماذا؟ أن يقابل المشاتمة بالمشاتمة والمقاتلة بالمقاتلة، والأصل الكف، الأصل الكف، وهذا المراد بالحديث. حينئذ فاعل مثل ضارب، كل منهما يضرب الآخر، قاتل كل منهما يقتل الآخر، لكن ليس مرادا هنا، ليس مرادا، حينئذ لا تكون الباب هنا باب مفاعل أو فاعل على بابه، مثل سافر، سافر بمعنى أنه أحدث السفر، إذا ليس فيه مفاعل في السفر بين شخص وشخص آخر بخلاف ضارب. حينئذ نقول هنا قاتله وشتمه لا يمكن حمله على المفاعل، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فتكون من طرف واحد. وسنة لمن شتم قوله إني صائم، الحديث السابق، الحديث السابق، فإذا ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هذا توجيه نبوي فليقل، والأصل في ظاهره أنه أمر، لكن أهل العلم على الاستحباب. وسنة لمن شتم، يعني وسب أو لعن أو قوتل أو فعل كل ما يستوجب أن يقابله بمثل المكروه، حينئذ لو كان مصيبا أو صاحب حق فيسن أن يقول إني صائم. وجاء في الحديث فليقل، والأصل فيه القول باللسان، القول باللسان. وقد اختلف أهل العلم هنا هل يقوله جهرا أو يقوله سرا، منهم من قال جهرا مطلقا في الفرض والنفل، ومنهم من قال يسر مطلقا في الفرض والنفل، ومنهم من فصل قال يقوله جهرا في الفرض دون النفل، لأن الجهر في الصوم الفرض هذا لا يحتمل الرياء لأن الكل صائم، فالخوف من الرياء بعيد. وأما في النفل قالوا هنا يسر، والصواب أنه يقوله جهرا، يقوله جهرا مطلقا سواء كان صوم فرض أو صوم نفل. بل الصواب أن الدخول في الخلاف في مثل هذه المسائل هذا مبني على مقدمة، إن سلمت بها دخلت معهما إلا فلا، وهي القول إذا أطلق في لسان العرب، في لسان العرب هل يطلق ويصح إطلاقه دون قيد على ما في النفس أو لا؟ سرا لم تتلفظ في نفسك إني صائم، هل هذا يسمى قولا أو لا؟ الصواب لا يسمى قولا، في لسان العرب لا يسمى قولا، ولكن كثير ممن يكتب من أرباب المذاهب لما عندهم من حراف في مسألة الكلام، شاعرة كلابية ونحو ذلك، فيأتون بمثل هذه المسائل، ولو ورد خلاف عن الإمام أحمد وغيره لابد من تأويله بأنه لا يخرج على مثل هذا الأصل، وإنما هم يخرجون على أصل إن أنه يسمى كلاما ويسمى قولا ولو حدث به نفسه، ولو حدث به نفسه، إن الكلام لفي الفؤاد، هذا الأصل، واللسان دليل. إذن الدليل ليس هو عين المدلول عليه، فالدليل الذي هو اللسان اللفظ هذا ليس كلاما، وإنما الذي يكون في الفؤاد هو الكلام. حينئذ إذا جاء اللفظ في الكتاب والسنة بقوله قال أو قل فالأصل فيه أنه يقوله بلسانه، يحرك لسانه ويجهر به، هذا هو الأصل. حينئذ إذا قيل بأنه يقوله في نفسه ما نتنزل وندخل في مثل هذا الخلاف، هذا خلاف فاسد، لأنه مبني على ماذا؟ على أنه يصح أن يطلق على ما في النفس بأنه قول، والصواب أنه لا يصح ذلك، بل إذا أطلق القول قال فيحمل على ماذا؟ على النطق باللسان، مثل الكلام، مثل الكلام. ولذلك قال تعالى ويقولون في أنفسهم، لو كان يقولون يصدق على ما في النفس لكان هذا القيد حشوا، لكان ما المراد به ويقولون في أنفسهم، يعني لا بألسنتهم. وإذا قيد القول في النفس حينئذ لا إشكال فيه، ولكن المراد به إذا أطلق، فقول صلى الله عليه وسلم فليقل صواب أنه إذا أطلق ينصرف إلى اللسان وحركة اللسان. وسن لمن شتم يعني ممن كان صائما، وظاهر كلام المصنف هنا جهرا كما قيده في الشرح إني صائم، أي قول الصائم جهرا في رمضان وغيره إني صائم، وهو ظاهر المنتهى، يعني هو المذهب. وكان صاحب الإنصاف يقول المذهب هو التفريق، قوله جهرا في الفرض وسرا في النفل، قال في الإنصاف هو المذهب على ما صلحناه. واختاره الشيخ ابن تيمية لأن القول المطلق باللسان وفي الفرض لا نزاع فيه، حكاه ابن عربي وغيره، وإنما الخلاف في التطوع بعدا على الرياء، بعدا عن الرياء. إذا خشي الرياء نقول الأصل مطابقة أو موافقة السنة إن شاء الله تبعدك عن الرياء. فإذا قلت إني صائم وبينت لمن قابلك بالإخبار بالصوم فهذا هو الأصل موافقة السنة، وهي مما تبعد عن الرياء ولا توقع في الرياء. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقول صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وشاتمه أي شتمه متعرضا لمشاتمته، وقاتله نازعه ودافعه. ثم قال وسن تأخير سحوره، وسن تأخير سحوره، نقف نؤخر السحور إلى غد إن شاء الله. صلى الله وسلم.